وذكرنا أيضا دليلا نظريا ما هو؟ أنه لو قيل إن الجماعة لا تقتل بالواحد نعم لازم أن يشترك الناس في قتل شخص من أجل أن يسقط عنهم القصاص. يمكن يشتري ضمائرهم يجي تعال شاركون في هذا الرجل أنا أريد أن أقتله، شاركون من أجل أن لا يجب علينا القصاص. وهذه مسألة عظيمة يدرأ بها الحكم. هذا إثبات. أما الجواب عن دليل المعارض فقد ذكرنا أن القصاص لا يمكن تبعضه. هل يمكن تبعضه حتى نقول مثلا أنه يقتل من كل واحد ربع قتله؟ ما يمكن. ولذلك إذا اختيرت الدية كيف نوزع عليهم؟ ها؟ نوزع بالقسط حسب حالك. نعم لا ما يفعل الدية اقصاص عن النفس بالنفس، وهذا قتل نفسا بالمشاركة. هذه السجارة موجب. نعم ذكرتم بأن المسؤول يخطر إذا كان الصادق وهم الصوت، واستدلتم بآية الفرقان. نعم أليست آية الفرقان في حق الله عز وجل؟ لا عام. ما الذي جعلها عامة؟ ولا يقتل الناس الذي حرم الله عليه الحق ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد مهانا إلا من تاب. لا نعطيه يعطيها الله. قصدنا مو معناه يسقط حقه، معناه ان الله يتحمله عنه عن هذا التائب. يعني يتحمل هذا المقصوع عن هذا التائب. اي نعم. نعم. اذا اتفق على المقصوع بسقوط الاطلاق لكن اختلف في الدية. كيف؟ بعضهم لا يريد، فاعفو عنه. كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. ما أحد يجبر عليها. يعني شيخ أن الدية تقتل كاملا أو مثلا يأخذون نصيبهم فقط من الدية. يعني مثلا كان اثنين واحد منهم عفا والثاني ما عفا. ما نقول الثاني لك نصف الدية. لا نصف الدية نعم. فقط من الدية كاملة. لا نصف الدية. هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كلها الربع والثلث. أم لها السدس والثلث. حسب الحال. نعم. تبارك الله فرتك وجوز للمقتول أن يأخذ الدية. هل يجوز أن ينكر في بعض البلدان التي لا تطبق شرع الله عز وجل؟ هل يجوز في بعض البلدان التي لا تطبق شرع الله أن ينكر أهل القتيل والقاتل نفسه أنه قتل حتى يطبق شرع الله بينهم؟ يعني يأخذ الدية أهل القتيل يأخذ الدية والقاتل يعني لا في بعض البلدان إذا قتل فهمنا بعض البلدان ما يقتص. نعم إذا قتل أحدهم إيه؟ الآخر إيه نعم. جزية سنتين طيب ويخرج خلاص نعم هذا لكن في دية ما في دية ما ينفع ولا نفس ما في دية أهل القتيل يتربصون به يا شيخ. لكن هل انه يقتصر على الحبس سنتين او اكثر بدون دية؟ ما في دية ولا قصاص ولا اي شيء ولا قصاص ولا اي شيء. كيف ما هو ممكن يمكن القصاص وبعد ذلك يحكم على الادله يقول اهل المقتول انه كان عندنا ثاني زورنا وهذا ما قدر ابحثوا عنه. طيب معناه انه يحتاج الى اقامه البينه فلا يحتاج الى اقامه البينه لا بد من بينه ان هذا الرجل قتل صاحبه. هم قبضوا عليه يعني بالشك انه هذا مشتبه انه قتل. ما يكفي يعني. ما يكفي اقول هذا لا يكفي الا فهم السؤال وانت ما فهمت الجواب. قال الشيخ انه رجل قتل رجل اي نعم. ولا هؤلاء يعني الحكومه تقول لن يرفع الامر الى الحكومه. مو لن يرفع، قبض عليه خلاص انتهى، قبض على الرجل انتهى هو في السجن. طيب ويعني توقف عليه سنه سنتين طبعا ما يمثل زين. طيب يعني قال هذا الرجل قبض عليه الحق طبعا صار مقتد طيب من اجل النقميه وانه ينفع الدين. طيب لانه اصحاب يعني اتفقوا معه اهل القطيم على انهم يعطوه الدين. وإذا قال ما قتلته تطوق الحكومة؟ إذا قال ما قتلته وتبين أنه كان في مكان في مكان ما وتبين أنه كان في مكان وقت وقوع الجريمة فيتركوه. وقف عليها دلة مات عليها دلة. طيب إلا عليه شبهة فقط يعني قبض عليه شبهة. في هذا الحال لا بأس أن يقول ما قتلته لكن يتأول. يعني ممكن لا مو يقتل يتأول. طيب مثلا قاتل يوم الأحد كان ما قتلته يعني يوم السبت. كيف؟ أكيد يعرف هذا. ما هو بعشرين. الحكومة مش تدري هذا في القلب. لا لا ما أقول. في القلب. هذا هو التأويل الذي تبعه. في القلب. يقول والله ما قتلته وهو يضمر يعني يوم السبت وكان القتل يوم الأحد. أو والله ما قتلته يعني في السوق. والقتل كان في البيت يضمر في قلبه. وأهل القتيل كذلك يمكن يقول ما قتلته. نعم أهل القتيل يتنازلون. يتنازلون نعم. إذا عفى أولياء المقتول من القصاص إلى الدية فرفض القاتل إلا القصاص فهل يرجع على الدية؟ الخيرة لأولياء المقتول لا خيرة للقاتل. نعم رجل قتل رجل ثم عفى أولياء المقتول وبعد فترة تربط به جماعة فقتل القاتل هل يقتل منهم؟ نعم يقتلون لأن أولياء المقتول لما عفوا صارت نفس القاتل معصومة. نعم مقتول في الجنة إن شاء الله كانوا مثل كيف الزوج المقتول المقتول راح على هذا لا يجوز لأن المهر إنما يكون للمرأة المهر يكون للمرأة إن اختارت المرأة ذلك ذلك طيب أقول لك ذلك كيف يبقى يقضون مهر المرأتين والمهر للمرأة كيف كيف يسمر قلت لك بارك الله فيك إذا قالوا نحن لا نصف القصاص إلا بدية كاملة وتزوج بالمرأتين معنى ذلك الآن إن المهر ما رجع للمرأتين فلا أصح. نعم كيف هنا لهم ذلك لنا هذه المراجعة ليه ما قسمنا من أجله يعني ها كيف نأجل الدرس القادم ونشوف القسم هل يمكن ولا ما يمكن. طيب يكون إلى حديث ربيع القسم الأول إلى حديث ربيع ولا طويل مش عيب أن رجلا طعن رجلا هذا النص. طيب إذا الدرس القادم إن شاء الله هو هذا. مراجعة نصف إلى عمرو بن شعيب. لا حديث عمرو بن شعيب ليس معكم، أما عمرو بن شعيب إذا تحب أن يكون معكم ما في معنى. أي نعم. طيب أظن بدأنا في باب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل البدء في الباب نناقش في الدرس الماضي حديث ابن شريح الخزاعي يدل على إما القصاص وإما الدية، وهو لا العفو مجانا متفق عليه. طيب والرابع بعوض زائد على الدية، ففيه خلاف. والراجح أنه يجوز أن إداء النفس مقابل عوض على الدية. نعم. طيب شروط القصاص مر علينا، يشترط في القصاص تكليف من؟ تكليف المقتول القاتل. طيب ما هو الدليل؟ لقوله رفع القلم عن ثلاثة. غلام الأغنياء والفقراء يدل على أنه لا قصاص إذا كان غير مكلف. الشرط الثاني يكون عمدا فخرج به الخطأ وشبه العمد. ما هو الدليل؟ وهو نعم، ولأن الله أوجب في الخطأ قال ومن قتل مؤمنا خطأ فإيش؟ فتحرير رقبة مؤمنة. وقال ولكم في القصاص، وقال كتب عليكم القصاص في القتلى، يكون القتلى يعني غير الخطأ، أما الخطأ ففيه الدية. نعم. إيش؟ الشرط أن يكون مسلما. طيب ولو قتل ذميا ذميا هنا. طيب إذا ما لا يستقيم هذا الشرط بهذا الصفة، ما يستقيم. ها طيب ولو قتل كافر مسلما يقتل به ها؟ إيش؟ قتل كافر مسلما أيقتل به؟ إذن ما صار شرط اتفاق الدين؟ أن لا يفضل المقتول، أن لا يفضل القاتل المقتول في الدين كذا؟ يعني أن لا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر. طيب ما هو الدليل؟ نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر أن لا يقتل المسلم بكافر. نعم. لا من شرط الاسمة، اسمة من؟ نعم. فإن لم يكن معصوما فلا قصاص، مثل حربي. طيب لو قتل يهودي ذمي يهوديا حربيا، يهودي ذم قتل يهوديا حربيا، لا قصاص. لماذا؟ لأن الحرب غير معصوم. تمام. نعم. إيش؟ ألا يكون القاتل، ألا يكون المقتول والدا للقاتل كذا؟ نعم والدا، ألا يكون المقتول والدا للقاتل. ها. إذن حرر العبارة، أنت قلت انتفاء الولادة، حررها. لأن كذا إذا قلت انتفاء الولادة معناه أنه لا قصاص بين من بينهما ولادة. نعم أحسن، ألا يكون القاتل والد المقتول. ما هو الدليل؟ طيب، وفيها فيها أيضا نظر، هذا أثر، وفيه تعليل أن الوالد سبب لوجود الولد، نعم، فلا ينبغي أن يكون الولد سبب لإعدامه. طيب، هل في هذا الشرط خلاف شرافي؟ نعم. نعم. ها؟ نعم. ولو قال القاتل ولد المقتول، لعموم قوله تعالى والنفس بالنفس. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون. نعم. وأما التعليل. طيب ماذا نجيب عن حديث لا يقتل والد بالولد؟ أما الحديث ضعيف. فضعيف. وعلى فرض الصحة فإنها فإن هذا يكون الغالب. لأن الوالد يجب أن يقتل ولده متعمدا هكذا من السبب. أما خطأ أو شبه عمد فتقول يعني. نعم. طيب والتعليل؟ والتعليل يرد عليه بأن الوالد هو تلقى نفسه. نعم، لأن الولد لم يكن سببا لإتلاف الوالد هكذا، بل الوالد هو الذي كان سبب إتلاف نفسه. طيب باقي علينا أيضا. نعم. البينة. إيش البينة؟ لا هذه البينة طريق ثبوت القتل. نعم. مساواة. مساواة في ايش؟ مساواة في بين القاتل والمقتول. لا احنا ذكرنا تو ان لا يكون القاتل افضل من المقتول في الدين. طيب يعني اذا ان لا يفضل القاتل المقتول في الحرية، فلا يقتل الحر بالعبد، ما هو الدليل؟ نعم. طيب هذه الآية، لو قتل عبد حرا هل يقتل؟ إذا استدلنا بالآية لا يقتل، لأنه يعني يقول حر بحر وعبد بعبد. هذا يدل على القتل، قتل الحر بالعبد، وأن تقول وأن تريد الاستدلال على أنه لا يقتل الحر بالعبد. نعم. لا أنت استدل له، نقول ما هو الدليل؟ هذا يدل على قتل الحر بالعبد، ونحن نريد الآن أن لا يقتل الحر بالعبد. نعم، يعني ما يذكر عن الرسول أنه قال لا يقتل حر بعبد. طيب وفيها أيضا تعليل. نعم، أن العبد متقوم. نعم، أن ضمان العبد بالقيمة كالبهيمة، وضمان الحر بالدية، ولا يمكن يتساوى هذا مع هذا، لأن ضمان العبد كضمان البعير الذي يتلف والشاة وما أشبه ذلك. نعم، ماذا تقول يا خالد، هل هذا صحيح أو لا القول؟ لماذا؟ دعوه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون سبعون. طيب ما في الأحديث هذا فقط؟ ومن قوله تعالى قول الرسول صلى الله عليه وسلم النفس بالنفس وقبله قول الله تعالى النفس بالنفس النفس بالنفس. كيف تجيب عن حديث الحر بالحر؟ لا يقتل الحر بعبد. لا ضعيف. كيف تجيب عن التعليل؟ نعم ان العبد نفس معصومه واذا اعتدي عليها. لا كيف تجيب عن التعليل؟ ان ضمان العبد ضمان تقويم. قياس في مقابلة النص. وأيضا نحن نقول إذا عدلنا إلى إلى إلى الدية نقوم، لكن ما لم نريد نفس بنفس فلا يتوجه هذا. بقي علينا أيضا ما ذكرناه لكم وقلنا أنه يمكن أن لا يقتل القاتل المقتول في لا في الملك في الملك. فما مثال ذلك؟ اي انت لا لا هنا طيب ان يكون المالك عبدا مكتبا اي والمقتول عبدا رقيق له صحيح يا جماعة؟ يقول إذا كان مكاتب اشترى عبدا التجربة فقتله فكلاهما عبد كلاهما عبد لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهنا لا يقتل المكاتب بالعبد. ليش؟ لأنه مالكه فقد فضله بالملك لا بالحرية. وإذا كان قتل الحر بالعبد جائزا فقتل المكاتب بالعبد من باب أول. طيب بارك الله فيك. إذن هذه شروط القصاص. هناك شروط لاستيفاء القصاص غير شروط القصاص. يعني إذا ثبت القصاص هل يقتص؟ مثلا إذا وجب على القصاص على حامل إذا وجب على امرأة حامل هل يقتص منها؟ لماذا؟ لأنه يتعدى إلى غيره فيمنع من القصاص وينتظر حتى تضع الولد وتسقيه اللبن. هذه واحدة. ثانيا لم يتفق أولياء المقتول على القصاص. هذا شرط أيضا لاستيفاء القصاص. إذا لم يتفقوا عفى واحد من ألف هل يثبت القصاص؟ الشروط القصاص تامة شروط القصاص تامة ولكن عفى بعضهم لو يعفو واحد من ألف سقط القصاص. دليل ذلك قوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عرفتم كلمة الشيء نكرة في سياق الشرط فتكون عامة. فلو كان واحد من الورثة لا يرث إلا واحدا من ألف فعفى سقط القصاص. واضح؟ طيب إذا كان بعضهم مجنونا أو صغيرا فإنه لا يؤخذ رأيه لأنه المجنون معروف والصغير أيضا ما له قص صغير. فماذا نصنع؟ قال العلماء يحبس الجاني القاتل إلى أن يبلغ الصغير ويفيق المجنون ثم ينظر رأيهما. وقال بعض العلماء لا يحبس في مسألة المجنون ويحبس في مسألة الصغير. والفرق بينهما أن المجنون ليس له غاية معلومة يفيق فيها والصغير ما هو البلوغ. وهذا القول المتعين هو الصحيح. المجنون إلى متى؟ هم يقولون يبكى حتى يعقل المجنون وهو المذهب، فإن مات قبل أن يعقل انتقل الحق إلى ورثته. وعلى هذا فلو عمر هذا المجنون حتى بلغ 100 سنة يبقى الجاني محبوسا لا يدري متى ينزل به الموت، إلى أن يتم له 100 سنة إن عمر وما قبل تعينت الدية. أما الآن نبدأ بدرس الليلة وهو باب الديات، وأخذنا أول الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا شيء بسيط منه. أجل نبدأ من أول. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر حديث. كتب، هل المراد كتب بيده الكريمة أو أمر من يكتب؟ الثاني، هذا هو الصحيح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يكتب، أما قبل البعثة فلا شك في هذا بنص القرآن، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما بعد البعثة فقيل إنه كان يكتب لكن كتابا يسيرا، وقيل إنه لا يكتب إلا اسمه فقط لحديث صلح الحديبية، والذي يظهر أنه بقي عليه الصلاة والسلام لا يكتب، وما ذكر من كتابة اسمه فإنه لا يعد لا يكون بذلك كاتبا. وهنا كتب إلى أهل اليمن أي أمر من يكتب إلى أهل اليمن. وفيه أي في الحديث وهو طويل لكنه حديث مشهور مستفيض عند العلماء متلقا بالقبول، وشهرته واستفاضته تغني عن تصحيح. قال وفيه أن من اعتبر أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قوي، اعتبطه يعني قتله عمدا عباطة بدون سبب. وقوله من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، مؤمنا غير المؤمن فيه تفصيل، إن قتله من يماثله في الدين فإنه يقتل به إذا تمت بقية الشروط. وقوله عن بينة متعلق باعتبط، يعني وكان ذلك عن بينة، لأن مجرد التهمة لا يمكن أن يثبت فيها القصاص، إذ أن القصاص عظيم قتل النفس، فمجرد التهمة لا يمكن أن يثبت فيها القصاص، بل لا بد عن بينة، والبينة شهود رجلان بالاتفاق أو قرائن، وتجرى في ذلك القسامة، تجرى في ذلك القسامة كما هو معروف وربما تأتينا إن شاء الله. فإنه قود أي يقاد به، وسمي قودا لأن القاتل يقاد، يؤخذ برمته يعني بالحبل ويقاد إلى أن يسلم إلى أولياء المقتول فيقتلونه. فإنه قود إلا أن يرى أولياء المقتول، فإن رضي أولياء المقتول فلا قود، وإن رضي بعضهم فلا قود أيضا للآية الكريمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. ومن أولياء المقتول؟ أولياء المقتول من يرثونه، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فدل ذلك على أن الأولياء هم الذين يرثون، لأنه قال أولى، إذن الوارث ولي، القريب ولي، فإذا اجتمع قريبان أحدهما يرث والثاني لا يرث فأيهما أولى بالولاية؟ الذي يرث. إذن فأولياء المقتول هم ورثته، وأن وأن في النفس، أنا عندي مكسورة همزة ولكن ليس بصحيح، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، النفس فيها الدية، وبينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله 100 من الإبل هذه الدية. وكيف وكم أسنانها؟ أسنانها ستأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعد فيما بعد، لكن العدد 100 لا تزيد، في النفس 100 من الإبل. ويستثنى من ذلك المرأة، فإن ديتها على النصف من دية الرجل. ويستثنى من ذلك أيضا غير المسلمين، فإن دياتهم تختلف عن ديات المسلمين، فالكتاب نصف دية المسلم، والمجوسي والوثني 800 درهم. 800 درهم إذا جعلنا 256 ريال كم تكون؟ ها؟ 200 ريال دية المجوسي والوثني 200 ريال وإيش؟ 24 دون من قيمة الشاة. نعم، هؤلاء لا يساوي شيئا، إنما المشتركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، إذن 100 من الإبل يستثنى منها مستثنيات دلت عليها السنة. وفي الأنف إذا أوعب جزءه الدية، في الأنف إذا أوعب يعني استكمل واستوعب، جدعه يعني جدع جدعا تاما أي قطع الدية. قال العلماء في الأنف 4 أشياء: قصبة ومنخران وأرنبة. القصبة هي العظم، والمنخران معروفان، والأرنبة الحاجز بينهما. فإذا قطع المارن وهو ما لان من الأنف ففيه دية كاملة، وإن قطع المنخر الواحد ففيه ثلث الدية، وفي المنخر الثاني ثلثها، وفي الأرنبة الحاجز بينهما ثلث. أما إذا كان جميعا، ولهذا قال أوعب جذعه كله ففيه الدية. لماذا؟ لأنه لا يوجد في البدن منه إلا شيء واحد، فلذلك وجبت الدية لأنه لا نظير له. وفي العينين الدية، في العينين جميعا الدية، وفي الواحدة نصف الدية، لأن العينين في البدن منهما 2. وفي اللسان الدية، لأنه ليس في الجسد منه إيش إلا واحد. وفي التندئتين، وفي الشفتين الدية، الشفتين فيهما الدية، والشفتين هما اللحم الذي يغطي الأسنان من منابت الأسنان من فوق ومن تحت، هذه الشفتين. وليست الشفتان هما ما كان أحمر فقط، الشفتان من منابت الأسنان من الأسفل ومن فوق فيهما الدية، وفي الواحدة نصف الدية. طيب، وفي الذكر الدية، لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد. وفي البيضتين الدية، البيضتان الخصيتان فيهما الدية، وفي الواحد نصف الدية. وفي الصلب الدية، عظم الظهر، هذا فيه الدية كاملة. وكذلك أيضا في الرجل الواحدة نصف الدية، الرجل الواحدة فيها نصف الدية. والرجلان دية كاملة، واليد الواحدة نصف الدية، واليدان دية كاملة. إذن لا بد أن نأخذ قاعدة على هذا، نقول ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية كاملة، وهو الأنف واللسان والذكر والصلب. فما في الإنسان من واحد فيه دية كاملة، وما فيه شيئان ففي السنتين دية كاملة، وفي واحدة نصف الدية، مثل العينين، الأذنين، اليدين، الرجلين، الشفتين، الخصيتين، والسنبعتين أيضا. السنبعتان للرجل بمنزلة الثديين للمرأة. القاعدة إذن ما في الإنسان منه شيئان ففي أحدهما نصف الدية، وفي الاثنين الدية الكاملة، وما فيه ثلاثة في الجميع الدية الكاملة، وفي البعض ثلث الدية أو ثلثها، مثل مارن أم فيه منخران وأرنبة، وفي الواحد منهما ثلث الدية، وفي الجميع الدية الكاملة. وما فيه أربعة، في الواحد ربع الدية، وفي الجميع الدية. وش اللي فيها أربعة؟ الأجفان، أجفان العينين. كم هي؟ نعم، عد يا سعيد كأنك مستشكي في الموضوع. أربعة، أين في الواحد ربع الدية، وفي الأربع الدية كاملة. طيب، ما في الإنسان منه خمسة؟ من فضلك اقلب الشريط. نعم، لا، الأصابع عشرة. ما فيها دية كاملة، اليد الواحدة فهي نصف دية، نصف الدية. هذا لا يوجد في الأجزاء. لا، الأصابع عشرة. ما فيها دية كاملة، اليد الواحدة فهي نصف دية، نصف الدية. هذا لا يوجد في الأجزاء، يوجد في المنافع كما سيأتينا إن شاء الله، لكن الأجزاء ما في شيء، ما في الإنسان شيء خمسة أجزاء ما في. طيب، ستة ما في، سبعة، ثمانية، تسعة ما في، عشرة في الأصابع. في أصابع اليدين الدية كاملة، يعني لو قطع أصابع وبقت الكف ففيها دية كاملة، وفي أصابع الرجلين كذلك، وفي الأصبع الواحد عشر الدية، وفي كل أنملة من الأصبع ثلث عشر الدية إلا الإبهام، لأن الإبهام مفصلة، الإبهام مفصلة، ففيه في كل مفصل نصف العشر. طيب، كيف؟ في مفصلان الإبهام كم؟ ها؟ ما تضح لك الإبهام مفصلان؟ المسألة هذا واحد، واللي تحته واحد، ها؟ في كل مفصل نصف العشر. طيب، لكن خنصر الرجل كم فيه من مفصل؟ خنصر الرجل والله كاننا في حراج الآن، فيه ثلاثة لكن لصغره لا يتبين، وإلا ففيه ثلاثة كغيره. إبهام الرجل كم فيه؟ اثنان، لا فيه مفصلان. فالإبهام في اليدين والرجلين فيه مفصلان، والبقية ثلاث مفاصل. طيب، وهنا عرفنا القاعدة في تجزئة الدية على الأعضاء، لكن هنا أيضا قاعدتان مهمتان: من جنى على عضو فأشله، من جنى على عضو فأشله ففيه دية ذلك العضو، فيه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. عرفت المقاعدة دي؟ إذا جنى على عضو فأشله يعني صار أشل، فعليه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. الأنف والأذن لو متى ضرب أنف حتى صار أشل ما يتحرك، فليس عليه دية أنف، لأن أعظم ما يكون في الأنف هو الجمال، والجمال لا يهم سواء حرك ولا ما حرك. الأذن أيضا إذا ضرب أذن فانشلت ما هو معناه فقط السمع، السمع باقي، لكن الأذن انشلت فإنه ليس عليه دية أذن، وإنما عليه حكومة. لكن لو ضرب اليد وانشلت عليه دية اليد. إذن القاعدة إذا جنى على عضو فأشله أي جعله أشل ففيه دية ذلك العضو إلا الأنف والأذن. لماذا؟ لأن الأنف والأذن المقصود يعني أهم ما يكون فيهما الصورة. هل الأذن تتحرك؟ نعم، ما أعتقد. الأنف يمكن يتحرك، الأنف يمكن يتحرك، ولكنه لا يتحرك حركة وهو ثابت، مثل الأصبع لا يتحرك وهو ثابت، لكن حركة الأنف يميل الأنف كله. لكن تريد أن تحرك المنخر وحده يمكن؟ ما يمكن. طيب الأذن هل أحد يمكن يحرك إذنه؟ الله حقيقة يعني تقول هذا من اطلاع على هذا الشيء. الأذن هذه يمكن حركة إذنه جدو ايه عجيب، وشون الحمد لله. ها يعني معناها الجلد جلدها يروح يجي مثل الأنف، مثل الأنف. لا أنا أقول مثل الشحمة، الشحمة وحدها تحرك ها ما يمكن. طيب، ولهذا قال العلماء إنه لو جنى على الأذن فأشل لها فليس عليه دية الأذن. طيب، الفائدة الثانية والقاعدة الثانية في هذا الباب: إذا جنى على عضو مشلول فليس عليه ديته إلا الأنف والأذن. يعني لو قطع عضوا مشلولا فإنه ليس عليه دية ذلك العضو، لأن هذا العضو ما في منفعة إلا الأنف والأذن، فإذا قطعهما وهما مشلولان فإن عليه ديتهما. فصار الآن الأنف والأذن يختلف عن غيرهما في القاعدتين جميعا. القاعدة الأولى ما هي؟ إذا جنى على عضو فأشله فعليه ديته كاملة إلا الأنف والأذن. الثانية: إذا قطع عضوا مشلولا فليس فيه دية إلا الأنف والأذن. إذا ما الذي فيه؟ في حكومة، في حكومة. ومعنى الحكومة أن يقدر هذا الرجل الذي حصلت على الجناية كأنه عبد ليس فيه جناية، ثم يقدر كأنه عبد فيه جناية في الجناية هذه، ثم ينظر ما بين القيمتين ويعطى مثل نسبته من الدية. فإذا قدرنا هذا الرجل الذي قطعت يده المشلولة لو كان عبدا غير مقطوع اليد لكان يساوي 1000 درهم، وعبدا مقطوع اليد يساوي 900 درهم. كم النسبة بين 900 والألف؟ العشر. العشر نعطيه من الدية إذا كان حرا، نعطيه من الدية مثل تلك النسبة، أي عشر الدية. هذه الحكومة. نعم. لا ما في السؤال انتهى الآن. ضرب. نعم. ايش؟ ها؟ لا هذا في المتعمد، لانه ما هو قصاص في غير المتعمد، ليس فيه قصاص في غير المتعمد. المتعمد يقطع. هنا هذا في الدية. نعم. وفي العمد اذا عفى عن القصاص. نعم. ها؟ نعم. لا المرأة لأن ديتها نصف الدية. نعم نصف الدية. طيب. لا العبد قيمته مستثنى أيضا. العبد مقوم بمنزلة البهيمة. نعم. إذا تشاجر لا الأول من الآخر الثاني أكثر من لو فرضنا أنه ضربه فأشل يده، أشل يده وأشل عينه، قطع عليه ووجد على أنفه وقطع عليه. ثلاثية. ما شاء الله. لا ولا لا قدر. لا قدر. ما يفرح بهذا يا شيخ. نعم. إيش؟ نعم. اليد الأصابع فيها دية، كل الأصابع، يعني لو قطع من مفاصلها السفلى ففي دية، لو قطع الكف بأصابع ففي دية، لو قطع الذراع مع الكف والأصابع ففي دية، يعني ما تسعد الدية، لو قطع من الكتف فدية واحدة. نعم. وفي الواحد نصف الدية. الأصل أنه آدم له رجلين ويمشي على رجل واحدة بالعكاز وقطع رجله، هذا يكون أذهب منفعة المشي. والعلماء يقول ما عليه إلا نصف الدية، ما فيه إلا العين، العين الواحدة تقوم مقام عينه، والرجل الواحدة لا تقوم مقام رجل واحدة، فليس فيها إلا نصف الدية فقط. نعم. قول الله تعالى واحسن عليه في أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، هذه الآية نص عليها شرعا. إيش؟ يعني معمولة هي لأهل الكتاب لليهود. نعم. ولكن نعمل بها للحديث. نعم. عليه صلى الله عليه وسلم يعني دولة الخاص. نعم. فلماذا ما نقول إن انفق عينا فقنا عينا وإن جدعا فجدعا جدعا أنف؟ نقول هكذا. هذا الحديث في بيان الديات فقط. أما القصاص إذا تمت الشروط فإنه يقتص منه، يعني لو فقع عين شخص اليمنى فقنا عينه اليمنى، لكن لو فقع اليمنى فإننا لا نفقع اليسرى. طيب لو فقع الأعور الذي له عين يمنى عين الصحيح، عين الصحيح شو يا جماعة؟ إنسان أعور له عين يمنى، فقع عين إنسان سليم اليمنى، يعني يمنى بيمنى، هل نقتص من الأعور؟ لا نقتص منه. وبعض العلماء يقول نقتص لعموم الآية، العين بالعين، وعينها الثانية العورة مين منا؟ من الله، فنقتص منه. ولكن بعض العلماء يقول لا نقتص، لأن هذا يؤدي إلى ذهاب النظر، لأن العين الواحدة تقوم مقام ثنتين، فلا نقتص لكن نلزمه بتفدية كاملة عوضا عن عينه. وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب الأقوال. نعم. هنا لو فرضنا أن قيمة العبد أكثر من دية الحر مرتين أو ثلاث تؤخذ كاملة. نعم. أحسن الله إليكم، تفرض أن المال أو أحد المنصرين فيه ثلث الدية. نعم. أليس كان أحسن الله إليكم تصور بأربعة من هذه الثلاثة ومع القصبة؟ القصبة ما جاء، القصبة ما أتاه، ما أتى القصبة. هنا لأن الرسول قال في المنخرين الدية. فإذا المدار على المارن الذي هو اللي من الأم، القصبة لأنها بينهما. فقالوا إذا كان الرسول جعل المنخرين وهما جداران يحميان الأم، فالقصبة أيضا جدار يقوم بها الجدران. لا، القصبة اللي هي العظم ما فيها دية. كم فيها؟ فيها حكومة. يعني لو فرض واحد مقطوع أنفه المارن ثم جاء شخص وجنى على هذه القصبة فليس فيها دية. نعم. داود ايش؟ وقلنا إذا قتل الدية يوصف بيوت، لماذا نذرنا في الدينة وقدنا هذا القول؟ ما ذكر الفرق جماعة قتله به لأن النفس للنفس، واختلاف الدية لأن العبد يباع ويشترى فهو بمنزلة السلع. هلا أنا صحيح. نعم. قلنا أن شروط القصاص أن يكون ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في المسلم إذا قتل فاسق. نعم. هل الأديان غير الإسلام تتفاضل؟ لا. سواء. ليس سواء. دين واحد. في هذا الباب دين واحد. نعم. لا، هذا يدخل في دية المنافع. نعم. رشاد نعم. قال العلماء انه قدر هذا الحر كأنه عبد سليم غير مقطوع، ثم يقدر كأنه عبد مقطوع مقطوع العضو، فما بين القيمتين يأخذ مثل نسبته من الدية، من دية الحر. فإذا كان هذا العبد قيمته سليما 1000 ريال وقيمته مقطوعا 900 ريال، فالنسبة هي العشر، فيعطى عشر دية. نعم. يوسف. نعم. نعم. لا بارك فعلوا أنا كنا يعني مع النساء. نعم. هو إيه، ما في شك لأن الصغير مرفوع له القدر. إيه. نعم. نعم. نعم. لا، العضو الزائد يعطى القاطع أجرة إذا كان لم يتضرر المقطوع، ما في شيء، لم يرد إلا خيرا. نعم. آت محمد الوسيلة الضريرة. نعم. آدم. ها؟ طيب. نعم. الدليل على أنهما لا ينتفعان، ليس فيهما حركة، يعني ما فيهما إلا الجمال والوقاية، لا ما يبقى يعني. نعم ايش اللحية؟ هذه الشعور من جنس المنافع وفيها خلاف. نعم بارك الله فيكم. من المعلوم ان المسلم اذا فعل متكبرا خرج من الاسلام ويقتل اذا سمت الشروط. فهل اهل الكتاب الان هم اهل الكتاب لانهم الان يفعلون متكبرات كاهل التكليف ومن يعبد المسيح هم أهل كتاب أم كفار؟ أليس أهل كتاب؟ أليس الله تعالى سماهم أهل كتاب وهو يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة في نفس السورة. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وفي نفس السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أين هنا؟ لكن سماهم الله كفارا لكن لما كانوا يدينون بدين النصارى فهم أهل الكتاب. نعم إيه نعم ينظر فيه مثل ما لو قطع نصف اللسان ينظر وش اللي بقى المنفعة. إذا فاتت المنفعة كلها ففيها دين وإذا لم تفت فحكومة. نعم. لو قتل ولد أبيه ولد قتل أباه فهل لأولياء المقتول أن يعفو لأن المقتول بدون ما يعني إخوان ولده أما في بس يعفو عن القتل؟ نعم. نعم متى يلجأ إلى الدية إذا كان في قصاص يعني ممكن أنهم متى يلجأ إلى الدية؟ إذا شاء من له الحق أن يأخذ الدية ويعفو عن قصاص فلا بأس. ها؟ وكذلك إذا قطع عضو منه وقال أنا أريد دية هذا العضو ما في مانع. كيف؟ قطعت يد رجل فقال أريد الدية يقتص منه إذا تمت الشروط. انتهى الوقت. وبعضهم جعل الدليل عموم إذا سمعتم المؤذن وقال أن المقيم مؤذن لأنه يؤذن الناس بإقامة الصلاة. والذي يظهر لي أنه ما دام الحديث ضعيفا فإنه لا يعمل به ولكن لو عمل به أحد ما ينكر عليه. وهذا نعم يقول إنكم قلتم إن الصيام ينقطع عندما تنوي أن تفطر بأحد المفطرات فإن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهذا لم يعمل أو يتكلم وكذلك قول ومن هم بالسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة. الظاهر إن الأخ مبارك أو هذلول فهم خطأ الذي قلنا ما قاله المؤلف في أنه من نوى الإفطار أفطر ومن نوى أن يفعل محظورا ولم يفعل فإنه لا يفطر لأن نية الإفطار معناه نية قطع الصوم. وأما لو نوى أن يأكل ولكن ما أكل فلا يفطر. عرفت الفرق؟ ما هي السنة في القياس في التيامن وهل يكون في كل شيء مثل ركوب السيارة والدخول البيت إذا كان الداخل أكثر من واحد أفيدون؟ الذي يظهر تقييم الأكبر في هذه الأمور لأن ما فيها يمين ويسار كل واحد يمين للثاني ويسار للآخر. ثلاثة مراجعة لا ما جاءت. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا في كتاب جنايات أن نأخذ النصف وقدرنا ذلك. أولا الجنايات تعريفها لغة واصطلاحا. نعم آدم النفس على الغيب واصطلاحا لا نعم خالد أو مالا تعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. هل الجناية محرمة خالد؟ محرمة شد لي إن دماءكم أحسن. طيب يقول في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ما هذه الثلاث؟ ما حضر. طيب تارك لدين. طيب من هو سيد زاني بندر؟ نعم عقد لا نعم نعم نعم نعم. كم الشروط الآن؟ خمسة. ما رأيك يا عبد الله في رجل تزوج وماتت زوجته ثم زنى يرجم؟ ها انت تقول يقتل ولا يرجم؟ يرجم. طيب كيف يرجم وهو ليس عنده زوجة؟ ما هي الشروط؟ نعم نعم نعم. إذن لا يشترط بقاء زوجته معه، واضح؟ طيب لو قال قائل إن الحكمة من رجم الزاني المحصن هو أنه مستغن بزوجته عن الزنا فغلبت عليه العقوبة، وهذا إذا ماتت زوجته لا مدى أشرس في ميته عنه وهو شاب، فما الجواب؟ ها؟ إيش؟ نعم نعم. والحديث ما هو أن قلت مخالفة النص؟ ما هو النص؟ السيد ولم يقل رسول عليه إذا كان معه أهل، وهذا الرجل يقال سيد والمرأة أيضا يقال سيد. طيب ما الذي يؤخذ من قاعدة ما الذي يؤخذ من القاعدة أو أي قاعدة تؤخذ من قوله النفس بالنفس؟ أي قاعدة تؤخذ من قوله النفس بالنفس؟ قاعدة من قتل نفسه مطلقا فالعم يشمله. تمام. أن الأصل أن القاتل يقتل، هذا الأصل، حتى يدل دليل على تخصيص هذا العموم، يعني فعل هذا يقتل المسلم بالكامل لأنه نفس بنفس، لكن هناك أشياء تخصص. والمهم أن نقول الأصل في من قتل إيش؟ أن يقتل، حتى يوجد شروط تقيد هذا الأصل. طيب لو قتل عبد حرا فهل يقتل به؟

تفهمين هذا؟ وهو أن الكلمة يحدد معناها السياق، فإذا حدد معناها السياق فهي حقيقة في سياقها. طيب، لماذا سميت الدية عقلا؟ نعم أحمد، لأنها جرت العادة أن الضامن لها يأتي بها ويعقلها عند بيت من؟ ها؟ أولياء المقتول. طيب، فكاك الأسير ماذا يعني به؟ فكاك الأسير، واحد اثنين ثلاثة، نعم، يجب على المسلمين فقط. طيب، هل يمكن أن نأخذ من هذا أنه يجب علينا فك أسير المعتقد أو الأخلاق السافلة؟ ما يؤخذ، يعني إذا وجدنا أسيرا في معتقده، أي بين جماعة يريدون أن يضلوه في العقيدة ونحن بإمكاننا أن ننتشله منهم، هل يجب علينا أن ننتشله منهم ونفكه؟ يؤخذ من هذا؟ ليش؟ كيف يؤخذ؟ إذا كان مسلم ويقال فيعود الإسلام كله فيؤخذ من بينهم حتى لا يضل، ولذلك ما تلمس. يعني إذا كان يجب فك أسره لإبقاء حياته الجسدية، ففك أسره لإبقاء حياته الروحية من باب أولى، صح؟ طيب، ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ خالد، ما معنى قوله ويسعى بذمتهم أدناهم؟ وإن شئت أن تخبرني أين ذهبت قبل ذلك لا بأس. ما ذهبت شيء؟ سبحان الله، أجل أحيانا فراستي تخطئ. نعم، المعنى يسعى بذمتهم، نعم، لأن أي واحد من المسلمين إذا عاهد أحدا وجب على المسلمين جميعا التزام هذا العهد. أحسنت، إذا أمنه، والعهد يكون بين ولاة الأمور من الطرفين، أما التأمين فيكون ولو من واحد، فإذا أمن مسلم كافرا وجب على جميع المسلمين حمايته وأن لا يعتدوا عليه. كيف، هل يقتل الرجل بالمرأة؟ نعم، ترى شو اللي أخذ، أو اللي أخذ ما يأخذ، اللي أخذ أول ما يأخذ ثاني. الأسئلة مترددة للأمام فقط. ها؟ قول الأسئلة مختصة للأمام فقط. أما المتأخرون خذ هذا السؤال. ها؟ هل يقتل الرجل المرأة؟ نعم. نعم؟ نعم يقتل. الله يقول والأنثى بالأنثى. نعم، بس هذه أدلة أخرى، في أدلة أخرى تفيد أن النفس بالنفس، يعني عام. هل عندك دليل خاص؟ أي نعم، في حديث أن رجلا أن وجد امرأة رأسها تدور بين حجرين، فسألوها من فعل هذا، فلما ذكروا لها يهودية فأمرت براسها فأخذ وأقر، فأمر بها السلم براسها فأخذ بها. لكن قال قائل إنه قتل لنقضه العهد لا قصاصا. لم يذكر في الحديث إذا سبب قتله إلا أنه قتله، لكن لما نقض العهد قتلناه. إذا نقض العهد انتقض عهده وعهد غيره. إيه، ما صحيح، ما ينتقل عهد غيره. اللي جنبه، لو